السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن وفقنا وهدانا للإسلام، ونحمده أن حفظ لنا ديننا، ونحمده أن وفقنا لاتباع سيرة وسنة نبينا، ونحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونحمده أن وفقنا للصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، ونسأله أن يرزقنا التمسك بدينه، وأن يزيغنا وأن يعيذنا من مضلات الأهواء، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نرى ونسمع كثرة المنحرفين، وكثرة الضالين، وكثرة المبتدعين فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأعمال، ولا شك أن من ثبته الله على عقيدة سليمة وعلى دين سليم فقد من الله عليه وقد أنعم عليه نعمة كبرى، فعليه أن يتمسك بما يسره الله ووفقه له، ولو عابه من عابه، ولو تنقصه المتنقصون، ولو لقي من يخزل ومن يهزأ أو يتنقص. نقول هذا بمناسبة أن بجوارنا عقائد زائغة في كثير من البلاد، ففي البلاد الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية نسمع بكثير من البدع. هؤلاء إباضية، وهؤلاء رافضة، وهؤلاء صوفية، وهؤلاء قبورية، وهؤلاء معتزلة، وهؤلاء نقشبندية، وهؤلاء شاذلية، وهؤلاء وهؤلاء. وقد وفق الله هذه الجزيرة وهذه المملكة لاعتقاد أهل السنة. القول بالسنة في أسماء الله وصفاته، والقول بالسنة في أسماء الإيمان والدين، والقول بالسنة في القضاء والقدر، والقول بالسنة في التفسيق والتضليل، والقول بالسنة في الصحابة وما يقال فيهم، وهذه نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله، وعلينا أن نتمسك بها، وعلينا أن نحرص على من تحت أيدينا ومن بجوارنا من المسلمين حتى لا يتشبثوا بشيء من تلك العقائد، حتى لا تعلق بأذهانهم أو بقلوبهم بعض تلك الشبهات. في هذا اليوم أهدى لي أحد الإخوة كتابا رد به على طائفة في لبنان، لعلكم قد سمعتم بها أو قرأتم الكتاب. طائفة يتبعون رجلا يقال له عبد الله الحبشي، يدعي أنه عالم وأنه كبير العلماء وأنه وأنه، وقد ذكروا عنه عجائب في الانحرافات، ومع ذلك وللأسف انخدع به عشرات الألوف. عقيدته في الاعتزال ظاهرة، وفي نفي الأسماء والصفات، وفي تضليل أهل الخير، حتى أنه يستبيح لعن أكابر العلماء كابن تيمية وابن القيم ونحوهما، ومع ذلك راجت بدعته وتمكنت في تلك البلاد. ولكن الحق يعلو ولا يعلى، الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. ما راجت تلك الشبهات إلا على ضعفاء البصائر. فعلينا أن نحرص على معرفة السنة ومعرفة أدلتها، حتى إذا ابتلينا بمن يجادل من أتباع متصوفة أو أتباع معتزلة أو أشاعرة أو أتباع صوفية أو مبتدعة بنوع من البدع، يكون عندنا حجة، يكون عندنا دليل قوي. كثيرا ما يأتينا بعض الشباب ويقولون لقينا من هو مبتدع وألقى علينا شبها يستدل بها على حقه باطله، يدعي أنه على حق، منها كذا وكذا، كيف الجواب؟ والجواب سهل يسير الحمد لله، ولكن يعوزنا القراءة وتعوزنا المداومة على البحث عن الأدلة الصحيحة الناصعة، حتى لا تعلق تلك الشبهات في قلوب المسلمين. قرأنا في الدروس الماضية ما يتعلق بسيرة الخلفاء الراشدين وسبب ذكر خلافتهم، وجود من يطعن فيهم، وجود من يكفرهم أو يضللهم أو يفسقهم أو يبدعهم. فالرافضة تكفر الخلفاء إلا عليا وذريته، والإفاضية في عمان ونحو غيره يكفرون عثمان وعليا. وهناك من يكفر غيرهما، ولا شك أن الجميع ضالون. ونحن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أولى بالصواب وأولى بالحق من هؤلاء الروافض والإباضية والخوارج ونحوهم، ونبرأ إلى الله أن نستمع إلى طعن أو عيب في أحد من أولئك الصحابة ونتقبله ونتبرأ بسببه من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما أكابرهم وخلفاؤهم. آخر ما قرأنا خلافة عثمان رضي الله عنه، الذي هو ذو النورين، الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، والذي هبتت عليه كلمة الصحابة وأجمع على الطواعية له والتسليم لخلافته، وبقي في الخلافة اثنتي عشرة سنة حتى ثار عليه من ثار من بعض الخوارج

فنقاتل. فقال اذكر الله, قال اذكر الله رجلا, أو قال أنشد الله رجلا إهراق في يدمه, قال أيوب, أو قال إهراق في إهراق في يدمه. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ما عن قتل عثمان ويعظم شانه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يخامد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك. قال أخبرني الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبانا عثمان بن مرة عن أمه قالت سمعت الجنة نوح على عثمان رحمه الله فقالت ليلة الحصبة إذ يرمون بالصمخر الصلاب ثم جاءوا بكرة ينعون صغرا كالشخاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبانا وكيع عن أبيه عن قيس بن مسلم الجدلي عن أم الحجاج الجدلية قالت كنت عند عائشة رحمها الله في سرادقها في قبة لها حمراء فجاء الأشر فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال الأشر قال لا الأشر كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهننا. قال وكيع قال أبي وزاد فيه الأعمش فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف فيها أحد قبلها ولا بعدها فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. قال أبو بكر الخلال صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرات من عند الله عز وجل. استمعنا هذه الآثار منها ما يتعلق بفضائل عثمان ومنها ما يتعلق بكيفية قتله ومن هار عليه ومنها ما يتعلق بعقوبة من قتله ونحو ذلك. أما فضائله فلا شك أنه من العشرة المشهود لهم بالجنة وأنه من قدماء الصحابة ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين الهجرتين ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وله فضائل عديدة. ومن فضله أنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاتباع لسنتهم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أنه تمت له الخلافة واستتب الأمر في ولايته وبايعه المسلمون ودانت له البلاد قاصيها ودانيها واستمر المسلمون والغزاة على غزوهم وعلى فتوحاتهم وامتدت الفتوحات في زمنه امتدادا كثيرا كما كانت ممتدة في زمن عمر رضي الله عنهما. واستتب الأمن وبقي على ذلك إلى آخر حياته. ولا شك أن الذين إثاروا عليه متعصبون، وقد قيل في السبب الذي لأجله إثاروا عليه وأنكروا أن ذلك بسبب يهودي يقال له ابن سبا دخل في الإسلام تسترا وأراد بذلك الكيد للمسلمين، فأخذ يؤنب الناس ويثير الخلافات ويوقع الفتن وينقل المثالب ويستر المعائب، وصار له أتباع يكونون على نهجه وعلى طاعته إلى أن كثر الذين صاروا على طريقته، وكان من أفعالهم اجتماع هؤلاء الثوار الذين ثاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. عرفوا بالثوار مجتمعين من كثير من البلاد، وكثروا واجتمعوا في المدينة وحصروه رضي الله عنه مدة طويلة وهو في داره حتى لم يتمكن من الخروج إلى المسجد، وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة طلبا بغير حق ظلما وعدوانا. لماذا لم ينقموا عليه شيئا إلا ادعايات لا أساس لها من الصحة أو أشياء من الاجتهادات التي له فيها عذر ومبرر؟ وبعد ذلك ضايقوه وحاصروه إلى أن اقتحموا عليه دار ثم قتلوه. الذين قتلوه ليسوا من الصحابة وليسوا من مشهوري التابعين، وإن كان فيهم بعض من قواد الأعراب ونحوهم. والذين ثاروا عليه وثاروا الناس ادعوا شبهات، ومنهم صاحب الأثر الأخير الذي سمعنا وهو الأشهر النخعي يدعي أنه كتب إليه أناس يطلبون منه أن يثور على عثمان ويدعي الدعوان أن عثمان فعل وفعل، وزعم أن من جملة من كتب إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذبوا ما كتبت أم المؤمنين ولا كلمة فيما يتعلق بالإنكار على عثمان رضي الله عنه. ولا شك أنها من جملة من أنكر قتل عثمان وشن على من قتله، وخرجت من مكة مع الذين خرجوا إلى العراق لقتال قتلة عثمان أو للأخذ بالسائر، وحصلت الوقعة التي تسمى وقعة الجمل، وكان تسميتها بأن الجمل فيها الذي عليه عائشة، واستمر القتال بين الطائفتين إلى أن عقر الجمل وقتل خلق كثير في تلك الوقعة، وانفصلت بعدما قتل مجموعة حتى من أكابر الصحابة كطلحة والزبير. ثم ادعوا بعد ذلك أن الذين قتلوه يواليهم الشيعة قد ذكرنا في درس مضى أن الشيعة لا يزالون يفتخرون بأنهم الذين قتلوا علي عثمان، أنهم الذين قتلوه، وأن أتباعهم الثوار هم الذين قتلوه وقاتلوه وكذبوا. أولئك الثوار الذين هاروا على عثمان ما تبرؤوا من أبي بكر وعمر، بل كثير منهم يقولون إنك يا عثمان قد خالفت سيرة الشيخين قبلك، يعنون أبا بكر وعمر، ما أنهما خالف شيئا من سيرتهما. ولو كان هناك شيعة كما يزعم الرافضة لثاروا على عمر ولثاروا على أبي بكر، ولكن لما رأوا أن هنا ثوار أنكروا على عثمان ادعوا أنهم منهم ومن شيعتهم. وبكل حال هذه فتنة من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وقد وردت أدلة كثيرة تدل على الإخبار بوقوع هذه الفتن، حتى أنه صلى الله عليه وسلم مرة أشرف على ظهر بيت وقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواضع الفتن أو مواقع الفتن خلال بيوتكم، ويريد بالفتن فتن الحروب والقتال التي حصلت وتحصل. وأول هذه الفتنة أولها هذه الفتنة التي هي الثوار الذين ثاروا على أمير المؤمنين. وأما الذين خذلوه فلا شك أنهم ما تعمدوا خذلانه، ولو أذن لهم لسلوا سيوفهم ولقاتلوا معه ولقاتلوا من يقاتله ودافعوا عنه، ولكنه ما أحب أن يسفك في سببه دم وهو حي، بل نهاهم عن ذلك. سمعنا في هذه الآثار أنه كان معه في الدار 70، الدار التي حصروه فيها كان معه 70، منهم عبد الله بن عمر ومنهم الحسن بن علي وغيرهم، لو أمرهم ودافعوا لقاوموا أولئك الثوار ولردوهم من حيث جاءوا، ولكنه ما أحب الفتنة وهو حي ولا أحب القتال، بل أمرهم بأن يغمدوا سيوفهم وأن يتركوا الناس. وما زال أولئك الثوار يحاولون أنه يتنازل عن الخلافة كما يقولون، وإلا قاتلوه إلى أن حصل القتل. وقد سمعنا في بعض هذه الآثار أنه تحداهم أن يأتوا بدليل ينكرون به عليه يبرر لهم قتله، وقال لهم إن وجدتم دليلا فقيدوني وأوثقوني، هذه رجلاي وهذه يداي أوثقوها إذا وجدتم مبررا، ولكنهم لم يجدوا. وكان من آثار ذلك أن وقعت هذه الفتن أولا في العراق ثم في الشام، ثم حصل القتال واستفحل الأمر إلى أن تمت الولاية لمعاوية. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن ابن عباس استدل بقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال إن هذا دليل على أن معاوية سوف ينتصر، وذلك لأنه يطالب بدم عثمان وعثمان قتل مظلوما، وقد أخبر الله بأن من كان يقاتل أن من قتل مظلوما فإن الله جعل لوليه سلطانا، أي قوة ومنعة، فلا يسرف في القتل، حيث أخبر بأنه منصور، وكان ذلك مثل ما أخبر الله. وقد سلط على قتلة عثمان وصاروا أذلة مهانين إلى أن قتل كثير منهم في تلك الفتن وفيما بعدها، وهذه سنة الله. وبكل عثمان بكل حال عثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وله فضائل عديدة سمعنا بعضا منها، وكان من جملة فضائله الأثر الذي مر بنا أنه كان يحيي ليلة، أنه كان يقوم الليل كله ويختم القرآن في ركعة، وهذا مما يستره الله وأعانه عليه، ركعة واحدة يختم فيها القرآن من أول الليل إلى آخره، وتكون تهجده وتكون وتره، لا يسجد لا يركع فيها ولا يسجد إلا سجدات التلاوة، وله غير ذلك من الفضائل التي ذكرت في كتب الفضائل. خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق قال قال المخزومي قلت لجدتي أسماء ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني وكم لعلي من ضرس قاطع، فذكرت له القرابة والقلم في الإسلام والبذل للماعون والسماحة والصهر وأشياء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختم سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال إن أبا بكر رحمه الله كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 66 سنة، وعلي ابن 34 سنة. قلت الناس صاغية إلى علي؟ قال أي ابن أخي، كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، الثقة في النسب وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن، وثقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء من ضرس قاطع. قال أخبرني محمد قال أنبانا وكيع عن علي بن أبي صان علي بن صالح عن أبي عن سعيد بن عمرو القرشي قال قلت لعبد الله بن عياش الزرقي أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإنا قوم لنا أخطار ولنا أحساب، ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. فقال علي إذا قرع إلى ضرس الحديد. قلت وما ضرس الحديد؟ قال قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان بن جحدر قال أبو عبد الرحمن فقال ابن حراء

إيش يعنون بذاك؟ قال يقولون عظيم البطن. قال أسفله طعام وأعلاه علم. قال أخبرنا زياد هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا طلع قد جاءكم بودشكم يعنون عظيم البطن فيقول لهم إن أسفله شحم وإن أعلاه علم. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن عمرو بن حبيشي قال خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصد بها خادما لأهله. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن معاذ بن العلاء أبي غسان عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة في يده وفي يده قارورة فقال ما أصبت بها منذ دخلت أغير هذه القارورة أهداها إلي ذهيقان. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي دراهم مسرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ فقال قال اشتريته 5 دراهم. هذا خلافة علي رضي الله عنه هي آخر الخلافة الراشدة هو آخر الخلفاء الراشدين وذلك لأنه بقية من استخلف بالمشاورة وبالرأي وبالاختيار. لما قتل علي عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك أحق بالخلافة من علي. أولا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه. ثانيا مصاهرته فهو زوج بنته زوج فاطمة رضي الله عنها. ثالثا قدم إسلامه فهو أول من أسلم من الصبيان. قيل إنه أسلم وعمره 8 سنين أول ما نزل الوحي. وقد أي جمعوا بين الأقوال فقالوا أبو بكر أول من أسلم من الرجال وخديجة أول من أسلم من النساء وبلال أول من أسلم من المماليك وزيد أول من أسلم من الموالي وعلي أول من أسلم من الصبيان. لما أسلم أخفى إسلامه عن أبيه ثم لما علم بعد ذلك أبوه أقره على ذلك وشجعه واستمر على الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهاجر مع من جملة من هاجر فاجتمعت له هذه المزايا وهذه الفضائل وزاد على ذلك شجاعته وجرأته وإقدامه المشهور الذي اشتهر به بين الصحابة في كونه يبارز الأبطال ويقتل الشجعان المقاتلين من الكفار ولم ينهزم معه جيش. وزاد على ذلك معرفته وعلمه الذي تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا هذا الأثر الذي فيه أنه إذا دخل السوق وأخذ ينصح التجار ويحثهم على النصح في التجارة يعيرونه بضخامة بطنه بكبر بطنه، فيقول أسهله طعام وأعلاه علم، وصدق، فإنه من أكثرهم علما وأصدقهم، وقد تحمل علما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه يشير إلى صدره ويقول إن هاهنا علما لو أجد له حاملا. وقد رويت عنه روايات عجيبة تدل على معلوماته وتدل على فضله، وروي في فضله أيضا أحاديث كثيرة، أحاديث تدل على أنه من أجل الصحابة وأفضلهم، وهو معنى ما ذكر في الآثار الأولى أن له غرس قوية بمعنى أنه محنك وأنه ذو فضل، فمن كل جهة يذكر فيها فضله وعلمه وشجاعته وعبادته وقوته وإقدامه وذكاؤه ومعرفته. ولا شك أنه لهذه الخصال كان أحق بالخلافة من غيره ممن بقي. وقد ذكرنا أنه لما قتل عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين ستة وهو من جملتهم، ولما اجتمعوا تنازل ثلاثة لثلاثة. الثلاثة الذين بقوا الذين هم عثمان وعلي والزبير أو سعد، هؤلاء اتفقوا على أن الأحق والأولى عثمان وعلي. ولما رأى ابن عوف أن الناس يميلون إلى عثمان اختاره وبايعه علي، ولما لم يبق إلا علي بعد قتل عثمان لم يكن هناك من ينافسه، فأتوا إليه وبايعوه. وقد اتهمه بنو أمية بأنه مشترك في قتل عثمان وهو بريء من ذلك. وقد سمعنا في الآثار التي في سيرة عثمان رضي الله عنه أنه لما جاءه الخبر وهو جالس بأن عثمان قتل أسف لذلك وندم، وأخبر بأن هذا آخر الأمل، أو أنه من هنا تأتي الفتن وتستمر إلى يوم القيامة، وصدق، فإنه منذ قتل عثمان والناس في اختلاف وفي اضطراب إلا ما شاء الله، والأمة مختلفة، اجتمعت الكلمة في ذلك الوقت على علي وإن خالف أهل الشام.